السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات. السلام على العالمين ممن أقاموا على دين ربهم فلم يحدثوا ولم يبدلوا ولم يفسدوا ولم يعتدوا في الأرض. السلام على من تابع كلمة الله وتابع نوره وهداه. والحمد لله على النبيين بدءا بنوح وأبينا إبراهيم والكليم موسى والكلمة روح الله عيسى بن مريم والخاتم أحمد عليه الصلاة والسلام. ثم نحمده على القرآن ونسأله أن يملأنا بالقرآن نورا وعلما ويقينا وعافية ودينا. بلغنا عن الصديق صدق الله لسانه أبا بكر الرجل الصالح نحسبه والله حسيبه، قال عن نبيه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله اليقين والعافية، اليقين والعافية، فما أعطي أحد شيئا بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله لا إله إلا هو. في هذا النبأ من أنباء السماء قلنا فيما مضى من الفائت قبله أننا سنعيد تأكيدا واختصارا لما مضى من آية الله الكبرى في شرحنا لما كان مع موسى إلى فرعون ليرجع فرعون إلى ربه، قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. في سورة طه قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أجمل هذا الكلام وأكرمه وأحسنه. إذا قال الله لا إله إلا هو لنبيه ورسوله موسى وهارون: اذهبا لعدوي، قولا له قولا لينا لعدوي لعله يتذكر أو يخشى، ذلك أن عدو الله حقيقة عبده شاء أم أبى. كان فرعون عبدا لله ولكنه عصى وطغى وفجر فحقت عليه كلمة الله. الآن نحن في صدد الآية الكبرى. قبل أن نبدأ قلنا حبذا أن ينصت كل مؤمن إلى الآية الكبرى وأن يدعنا وأن يشتغل في الكتاب وأن يرجع من نفسه هو فيجمع مكامنها وأحواضها التي في القرآن. والله الذي لا إله غيره لو عرف المسلمون الآية الكبرى لما تأخروا فيه، ولما بادروا إلى المعصية، ولما سارعوا إلى القطيعة بينهم وبين ربهم، والعتبى كل العتبى على من وجب عليه أن ينثر الآية الكبرى في الناس فلم ينثرها، وشاغلهم بشيء غير الآية الكبرى، وشغلهم بالفروع وما لا حاجة لهم به. إنما الآية الكبرى من اسمها مجرد أن يقول الله فأراه الآية الكبرى، وجب على كل سامع من المؤمنين أن يقف وأن ينصت وأن يصمت حتى يتعلم. فأراه الآية الكبرى، فكأن الله أكبر ما يعرف به هذه الآية الكبرى صريحة. جهدنا وصرفنا لها ما صرفنا لها، فنتمنى أن تكون وقعت في قلوب المؤمنين محلا ينفعهم فيه ويعاجل بهم إلى الاشتغال بالكتاب والتقريب إلى الكتاب. إنما هذا عودنا على ما بدأنا به في مسيرنا في قراءة الآية الكبرى. عندنا قواعد ثلاث، مبان ثلاث حقيقة بنينا عليها قراءتنا للآية الكبرى. أولا وتاجها العظيم قول الله في سورة القصص، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، انتبه، ليتدبروا آياته. وفي قراءة متواترة: لتدبروا أنتم السامعين، لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا أنت لم تقرأ القرآن تدبرا ولا تذكرة لم تقم بواجبك قبل القرآن. بالتالي أول ما بنينا عليه كان وجوب قراءة القرآن على كل عبد، ولا ينبغي أن يقول أحد إن الله إن أهل الاختصاص والخواص والعلماء هم الذين يعرفون ونحن لا نعرف ولا نريد أن نعرف، هذا كأنك تقول لله لا تعلمني، بينما هو قال في سورة طه وقل ربي زدني علما، كذلك نقول نحن ومن يسمعنا وقل ربي زدني علما. ما بنينا عليه قراءتنا للآية الكبرى كان كما قلنا قواعد ثلاث ومبان ثلاث. أولها أن تعرف من هو فرعون وما كان زمانه وحوضه وأرضه، أي أن تجمع كل ما كان حتى تعرف أصول المشكلة. ثم كنا نقول أنه وجب علينا أن نعرف أصل الحرب والمدافعة التي عليها أرسل موسى لفرعون، يعني لماذا أرسل موسى إلى فرعون بالآية الكبرى؟ لماذا لم تكن الآية الكبرى مثلا مع هود إلى عاد، مع نوح إلى قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما كما لبث نوح في قومه، لما لم تكن الآية الكبرى ابتداء عند الماكث طويلا في قومه نوح مثلا؟ أقول لما لم تكن عند أبينا إبراهيم؟ ألم تكن الملة كلها لأبينا إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم؟ لما لم يظهر الله الآية الكبرى عند أبي الملة إبراهيم، عند الذي جعل له البيت وجعل له الملة والدين صراحة وتعرفة بينة؟ لما أبقاها الله الحكيم العليم حتى أظهرها عند فرعون؟ هذا يعني أن الآية الكبرى لا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يعرفها حتى يجمع لها فرعون، وأن يجمع لها موسى وهارون، وأن يجمع لها كل ما كان في حيثها، كما قال الله في الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته، حيث جعل الآية الكبرى هو أعلم. قلنا هذا مبنى وقاعدة عظيمة ومحور واجب حتى نعلم فيه الآية الكبرى، أن لا تظن أبدا إنه الله هكذا اصطفاء، والله لو أرسل الناقة إلى فرعون أو أرسلها إلى ثمود أو إلى عاد كله سواء واحد، هذا لا يصح، هذا حقيقة أصلا تعد على حق الله في الحكمة والعلم والتقدير. فبداية نضع أمامنا أن الآية الكبرى أرسلت إلى أكبر الكافرين، إلى أعتى كافر، لن تجد في القرآن أحدا أبدا يقول أنا ربكم الأعلى إلا فرعون، ما تجارأ على مثلها إلا هذا. إبليس نفسه سجل الله له كلمات في القرآن وهو يعترف على نفسه بالخوف من الله رب العالمين، كما في سورة الحشر وكما في سورة الأنفال، كما قال الله لا إله إلا هو في سورة الأنفال: فلما ترى الجمعان نكص على عقبيه، اللي هو الشيطان، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. كذلك التي في سورة الحشر على لسان الخبيث الشيطان قال إني أخاف الله رب العالمين. أما فرعون هو الوحيد في الكتاب الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقلنا من المعاني الواجبة أن نتعلمها أن كلمة فرعون التي ذكرها الله في القرآن 74 مرة، مجرد أن تسمع 74 مرة في 25 سورة، هذا كأن الله يريد أن يقول لا ينبغي لعبد مؤمن بين يديه القرآن أن يغفل عن فرعون وعما جرى مع فرعون وموسى. قلنا إن موسى صاحب أكثر ذكر في القرآن، 36 ذكرا بعد 100، يعني 136 مرة ذكر الله فرعون، بينما إبراهيم أبو الملة 69 مرة، نوح وما أدراك 43 مرة، عيسى بن مريم الكلمة 25 مرة، محمد والقرآن كله على ضمائره، اسمه الصريح في القرآن 5 مرات ولكن الضمائر كلها له. وعندما ذكر موسى بالمئة وبما يزيد على 100 ذكر خطابا لمحمد عليه الصلاة والسلام. إنما الآية الكبرى مع أكثر وأكبر ذكر في القرآن لفرعون، وأكثر وأكبر ذكر لنبي ذكر في القرآن موسى ابن عمران. فهذه الآية الكبرى وأكبر كافر وأكثر ذكر لنبي، كأن هذه المجاميع من نفسها تهز السامع أن التفت، أن انتبه، أن تبين. فوجدنا يومها حقا حريصا أن نقول للمسلمين: إياكم أن تظنوا أن معنى فرعون كما يظن السامعون أنها تقال لمن تجبر وتفرعن، هكذا يقولون تفرعن يعني تجبر، هذا باطل. ثم تجد في بعض الكتب مما شاع في أيدي الناس أن فرعون كلمة أعجمية، وصرفنا لها وقتا لا بأس به أن نرد هذه الخطيئة وهذه الحقيقة، هذه عدوان على كتاب الله أن تقول إن في القرآن كلمة أعجمية. أبدا ليس في القرآن كلمة أعجمية، ولكنها فوق مستوانا من الإدراك إلا أن يعلمنا الله. وفرعون من أيسرها، ولا ينبغي أن يقال إنها عجمة. فرعون كما قلنا من فرع، أصلها من فرع، وأصل الفرع الطول والعلو، إذا كان عاليا فائقا في علوه هذا هو الفرعون. شاهدها من القرآن ومن كلام النبي، قلنا من قبل إن القرآن يفسر بالقرآن أو بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا قال كل عدول الملة والدين، كل من أعطاه الله علما في القرآن علم أن القرآن أحسن ما يفسر بالقرآن ثم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بما يجمع عليه أصحاب النبي الذين حضروا التنزيل وشاهدوها. أما أن تأتينا بكلام لا قبل لنا به من الشعر ومن الدواوين والخراريف فتلبسها على القرآن نبطلها ولا نستحيي من أحد أبدا. الحق أحق أن يتبع. فرعون كما قلنا يفسر بالقرآن، أول ذكر للفرع كان في سورة إبراهيم، صراحة قال الله، قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، انتبه، أصلها ثابت، أصلها أول نبتها في الأرض، وفرعها تبع، فرعها في السماء، أصل فرعون الفرع، فرعها في السماء يعني أعلى شيء فيها في السماء. ثم الحديث الصحيح أن النبي كان يرفع يديه في صلاته إلى فروع أذنيه، فروع أذنيه أعلاها. ثم في لسان العرب رجل فارع طويل فرع قومه فاقهم مالا أو قوة واقتدارا. فالفرعون في الكتاب هو العالي، شاهدها الصريح ما ذكره الله في سورة القصص. سورة القصص يا أهلنا تكاد تكون السورة الصريحة جدا لفرعون. فرعون ذكر في سور شارك فيها غيره وشاركه غيره فيها إلا القصص، القصص ذكرت لفرعون صراحة أو موسى من أولها إلى آخرها عن موسى وعن فرعون. في أول هذه السورة قال الله لا إله إلا هو إن فرعون على، انتبه، الفرعون والعلو، فهذا معنى الفرعون. إذا جمعت هذه حتى تعلم الآية الكبرى، هذا علم واجب لتعرف الآية الكبرى. ومن الآن أبشركم أن اللقاء الذي سيكون من الذي سيليه إن شاء الله في المقبل سنقرئكم القرآن على ما نحن فيه اليوم، على ما يعيشه المسلمون عامة في الأرض من العذاب من فرعون الذي يعيش في البيت، في البيت الأبيض. الفرعون ستجد أن القرآن تماما يمثل بنعوته وتسمياته لما نحن فيه اليوم. هذا الذي كنا ندفع الناس أن يقرأوا لأجله القرآن، أن يعلموا أن القرآن في حياتهم يوما يوما، كالآية العاشرة من سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فاشتغالنا على الآية الكبرى وعلى فرعون ليس عن فرعون الذي هلك في البحر أو عن موسى الذي نجاه الله من آلاف السنين، ولكننا نقرأها أمثالا حتى نهتدي نحن بها، كما قال الله في آخر سورة هود للنبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق استمع وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا كان القرآن لتثبيت قلب محمد فما بالنا نحن، فكان القرآن تثبيتا وموعظة وذكرى لنا نحن المؤمنين السامعين. الآن إذا وضعنا هذه المعاني الأولى على معنى فرعون أنه العالي، ألا ترى أنه من نفسه قال أنا ربكم الأعلى؟ فإذا علمت أن فرعون معناها من العالي تستطيع أن تفهم لما قال أنا ربكم الأعلى. فهو على العالمين بماله وسلطانه وقدرته وما بين يديه، كله كان بأمر الله وإذنه وبلائه لفرعون. هذه واحدة، أننا بنينا علمنا استدراجا لفهم الآية الكبرى على أنها أرسلت لأكبر كافر من إلى يوم القيامة حقيقة. أين دليلنا على أنه إلى يوم القيامة؟ قول الله لا إله إلا هو في سورة الحاقة، قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، في قراءة متواترة قال وجاء فرعون ومن قبله، فيصبح فرعون ومن قبله يعني ومن مثله وضربه وأعيانه وأمثاله، فيصبح فرعون هو العنوان والناس أمثال بعد مثله، إنما هو كما قال لا إله إلا هو في سورة الأنفال، قال كدأب آل فرعون الاستكبار والبطر في الأرض، ذكر آيات كثيرة لا إله إلا هو في سورة الأنفال عن الاستكبار والعدوان والرياء في العالمين والفساد في الأرض، ثم قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فيظهر أن فرعون صاحب أعلى مثل للعلو والتكبر والفساد في الأرض، ورد علوه فقط في القرآن لفرعون، ما ذكر الله أحدا عال في القرآن إلا فرعون، قالها لا إله إلا هو في القصص، وقالها في الدخان، وقالها في يونس، وقال عنه وعن قومه جميعا فاستكبروا وكانوا قوما عالين في سورة المؤمنون. اجمع هذا، اعلم أن الآية الكبرى كانت لأكبر كافر. نستطيع الآن أن ندرج أول عتبات الدرج، أن هذه الآية أرسلت إلى فرعون على علاقة منسجمة تماما، الله ما أخرجها جزافا هكذا مصادفة أبدا. هذه واحدة. الثانية التي بنينا عليها أن نعلم أصل الحرب والمدافع كما قلنا. لما؟ ما الإشكال الذي كان فيه فرعون؟ هل هو مجرد علوه وأنفاق الناس في المال وأنفاقهم في القدرة؟ لا، بدليل أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان فائقا في ماله وقدرته، كما في سورة النمل قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. كذلك ذو القرنين، وسيأتي يوم ونقول لكم إن ذا القرنين حقيقة الذي في سورة الكهف هو هو بعينه سليمان ابن داود، وليس كما يشاع في الكتب عن رجل كافر أو فاجر أو فاسد، بل ذو القرنين هو هو سليمان ابن داود بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا نعرف دينا غير الكتاب والسنة. إنما كذلك ذو القرنين، إذن لنا فيها من اليوم تجاوزا، كذلك ذو القرنين سليمان، قال الله في سورة الكهف يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فمجرد أنه عال لا يكفي أن ترسل له الآية الكبرى، إنما فرعون استجمع كان عاليا من المفسدين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فليس مجرد علوه هو الذي يسر أو أهله لاستقبال الآية الكبرى، بل إلى جانب علوه وكبريائه وفساده في الأرض كان متجبرا، كما قال موسى وهارون إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كذلك قال الله في سورة يونس إنه كان عاليا من المسرفين، قالها في الدخان لا إله إلا هو. الآن وجب أن نعلم لما وما الأمر الذي أرسل عليه موسى. لم يكن مجرد علو فرعون وأنه فاق قومه كما قلنا، بل أن فرعون طغى في الأرض، وأنه كذب على الناس أن جعل نفسه ربا من دون الله. لاحظ كيف كانت في نفسه وعلى لسانه عندما أرسل الله له موسى، قالها الله في سورة الشعراء، قال لموسى وهارون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين. انتبه ماذا سيقول الآن فرعون، قال ألم نربك، أول كلمة قالها ألم نربك، كان يرى نفسه ربا على الناس حتى صرح بها، قال أنا ربكم الأعلى. في سورة القصص ويل الكذاب ويله الخبيث، قال في سورة القصص، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. هذه لم ترد في القرآن أبدا، ما جرئ عليها أحد غير هذا الخبيث. فكأنه كان يستأهل الآية الكبرى التي يعرف فيها أن لا إله إلا الله، ولا ينبغي لأحد أن يشارك ربه في شيء أبدا. العباد أمام الله إما خاضعون أذلة أو أنهم مهلكون لا محالة. العبد إذا خضع فآمن أحبه الله، أحبه وقربه، كما في آخر سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حتى إن صالحا رغب قومه الكافرين، قال واستغفروه إن ربي رحيم ودود. الله يعرض هذه الأسماء حتى على الكافرين لعلهم يرجعوا، كما قال لموسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن اجمع إلى جانب أنه أكبر وأعتى كافر في الأرض، اعلم أنه اعتدى على حق الله. لم يكن فقط أفسد في الأرض وجعل أهلها شيعا وأنه ظلم وأفسد، ولكنه تعدى على حق الله. كيف؟ لاحظ أن عادا كانوا إذا بطشوا بطشوا جبارين، كما في سورة الشعراء على لسان هود قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا أقوياء، كما قال في سورة الفجر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا أقوياء. الله في سورة القمر عندما صور لنا كيف أهلكهم قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كانهم كالنخلة الباسقة المنغرسة في الأرض، كانوا أقوياء، مع ذلك عدوانهم كان أفقيا، كان على من حولهم من الأرض، ولكن عدوان فرعون كان عموديا. فرعون رفع عينه على السماء، فرعون تطاول إلى السماء ففقأ الله عينه ودق عنقه وكسر ظهره، على اعتبار لا ينبغي لأحد أن يكون لله لا شريكا ولا ندا أبدا كائنا من كان. عندنا حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم عائشة أمنا الطاهرة رضي الله عنها، قال إنه أتاه جبريل ومع جبريل ملك عقدة حزامه، كما يعني تعرفون أنتم الحزام له العقدة المربط، قال عقدة حزامه كالكعبة، حجمها حجم الكعبة. فقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي إن الله يخيرك أن تكون عبدا نبيا أم ملكا نبيا. فنظر جبريل إلى النبي يستعين بعلمه، نظر النبي إلى جبريل يستعين بعلمه، فأشار إليه جبريل أن تواضع طع من نفسك، فقال النبي بل عبدا نبيا، ذلك العبد الصالح محمد. ولكن العبد الفاجر فرعون نظر إلى السماء ورفع عينه إلى حيث لا ينبغي له. في الهدى المقبل، في النبأ المقبل، نكون في تثبيت الآية الكبرى حتى نخاف ربنا ونخشاه فيحبنا ربنا ونعبده كما أراد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.